نعم إنه قال إذا صلى إليك وحنى عليك أو تزكي صلى ما ملك إذا صلى من زيك ألف ريالك أو ألفين أو مئة ألف أو أكثر وحنى عليك حول واحد تزكي لأنه مالك صلى ما ملك صلى دين عليك لأخيك فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.